يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى وصلاح يا رب العالمين. أيها المسلمون في كل مكان، في هذا اليوم سنذكر حالا من أحوال بعض الناس يوم القيامة. وهؤلاء الناس ذكر الله فيهم سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء الذين ذكرهم المولى جل جلاله هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فحبسوا على الأعراف. والأعراف هي مواضع مرتفعة على الصراط، لأن الصراط سبع قناطر، وهي الجسور بعضها أصعب من بعض وبعضها أشد سؤالا من بعض وبعضها أكثر ارتفاعا من بعض. وعند كل جسر يسأل العبد فيها عن عبادته التي افترضه الله عليه في الدنيا. فنسأل الله التوفيق في الدنيا والتسهيل في الآخرة في تلك المقامات. فإذا مضى المؤمنون بنورهم مضى المنافقون في آثارهم، يتبعونهم وينادونهم: انظرونا نقتبس من نوركم فنمشي في ضوئكم. فيقال: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهو قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وذلك أنهم كانوا في الدنيا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان بألسنتهم واعتقدوا الكفر بقلوبهم. والمنافقون كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر، فإذا كانوا على الصراط على آثار المؤمنين ليمشوا في نورهم قالوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيظنون أن وراءهم نورا يلتمسونه، فيرجعون وراءهم فيرفع لهم سرداب، فيظنون أن في السرداب نورا يجوزهم على الصراط، فيقتحم بهم إلى أبواب جهنم. فإذا رأى المؤمنون المنافقين قد تساقطوا وتهافتوا في النار فزعوا خافوا وجلوا مما حل بالمنافقين، فعند ذلك يقال لهم: بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا العذاب الذي فزعتم منه هو للمنافقين، هو للمنافقين الذين عصوا الله ورسوله وجحدوا بآيات الله وخالفوا كتابه. فعندما يذهب المؤمنون إلى الجنة ويسقط المنافقون والكافرون في النار، تبقى جماعة من المؤمنين. من هم؟ هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. فبمجاوزة المؤمنين إلى الجنة هذا دليل على أن حسناتهم قد رجحت بسيئاتهم. وعند سقوط المنافقين والكفار في النار فهذا دليل على أن سيئاتهم قد رجحت بحسناتهم. وأنا وأنت يا مسكين، مع من؟ نعم، مع من؟ هل في تلك اللحظات سقطنا، خسرنا، ندمنا، بكينا؟ أم أننا في تلك اللحظات جاوزنا وفزنا وفرحنا واستبشرنا؟ أم أننا سنكون مع أولئك القوم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم؟ كل أدرى بنفسه وكل أعلم بحاله. أما المؤمنون الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فإنهم يمشون على الصراط وأنوارهم تسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتى إذا كانوا على جسر الصراط وهو أعلى الجسور من الصراط وهي الأعراف وهي المواضع المرتفعة وواحدها يقال له عرف ويسمى النشر من الأرض وهو الموضع المرتفع عرفا فإذا صاروا على تلك المواضع نقص نورهم وبقوا على أطراف أنامل أرجلهم ورأوا أن ذلك ظلمة فإذا ثبت أصحاب الأعراف على أنامل أرجلهم في ذلك ولا ينظرون إلى موضع أقدامهم من شدة الظلمة وما تلك الظلمة إلا من شدة سواد جهنم أعاذنا الله وإياكم منها وثبت على الصراط أقدامنا بمنه وفضله فإذا ثبت القوم على أناملهم من أرجلهم ولا يستطيعون الجواز وهم ينظرون إلى أهل النار كيف يعذبون في النار قال الله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وهم يستغيثون يتضرعون إلى مولاهم ويسألونه النجاة من النار ومن هول ما هم فيه من صعوبة الصراط فيمكثون كذلك ما شاء الله تبارك وتعالى مغمومين مكروبين محزونين لا يدرون أينجون أم يهلكون مع كل إنسان منهم حافظاه اللذان كانا يكتبان عليه عمله في الدنيا فبينما هم كذلك إذ يلقي الله تبارك وتعالى ذكرهم في قلوب إخوانهم من أهل الجنة على ألسنتهم فيقول بعضهم لبعض يا ليت شعرنا ما فعل إخواننا من أهل الأعراف فيقولون ما لنا علم بما صنعوا ولكننا نسأل الحفظة ومن معهم حتى يخبرونا ما فعلوا فينادون من قصورهم يا معشر الملائكة يا معشر الملائكة الذين مع أصحاب الأعراف ما فعل إخواننا من أصحاب الأعراف فيقول الملائكة يا معشر أهل الجنة أصحاب الأعراف لم يدخلوها لم يدخلوها يعني الجنة وهم يطمعون بدخولها قد قل نورهم وطفئ سراجهم وبقوا على أطراف أناملهم وأرجلهم وهم وقوف ينتظرون رحمة ربهم فذلك قوله تعالى ونادوا أصحاب الجنة يعني نادت الملائكة أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فعند ذلك يلبس أهل الجنة الحلى والحلل ويضعون التيجان على رؤوسهم ثم يمضون بأجمعهم حتى يأتوا آدم عليه الصلاة والسلام وهو في قصره فينادون بأجمعهم يا أبانا أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك كرام ملائكته وأسكنك جنته إن ناسا من ولدك محبوسون على الصراط قل نورهم طفئ سراجهم فاشفع لهم عند ديان يوم الدين فيقول آدم عليه السلام لست هنالك أنا الذي عصيت ربي وأكلت من الشجرة فغفر لي وأنا أستحي أن أسأله بعد المغفرة شيئا ولكن عليكم يا بني بنوح الذي حمله الله في الفلك فيأتون نوحا عليه السلام فينادون بأجمعهم يا نوح فيشرف عليهم من قصره فينظر إلى جماعتهم فيقول لهم نوح يا أهل الجنة ما الذي أزعجكم من منازلكم وما الذي جاء بكم فيقولون له يا نوح أنت الذي حملك الله في الفلك إن ناسا محبوسون على الصراط قل نورهم وطفئ سراجهم فاشفع لهم عند ديان يوم الدين فيقول لهم نوح لست هنالك أنا الذي خاطبت ربي فيما ليس لي به علم فغفر لي وأنا أستحي أن أسأله بعد المغفرة شيئا ولكن عليكم بإبراهيم الذي اتخذه الله خليلا وجعل النار عليه بردا وسلاما فيأتون إبراهيم وينادونه: يا إبراهيم، أنت الذي اتخذك الله خليلا. إن ناسا محبوسون على الصراط قل نورهم طفئ سراجهم، فاشفع لهم عند ديان يوم الدين. فيقول لهم: لست هنالك، أنا الذي كذبت كذبتين وقيل ثلاث، فغفر لي وأنا أستحي أن أسأله بعد المغفرة شيئا، ولكن عليكم بموسى بن عمران كليم الله ونجيه. فيأتون إليه ويقولون كما يقولون لنوح وإبراهيم وآدم عليهم السلام، فيقول: لست هنالك، أنا الذي وكزت الرجل فقتلته، فغفر لي وأنا أستحي أن أسأله بعد المغفرة شيئا، ولكن عليكم بعيسى ابن مريم العذراء البتول البكر. فيأتون عيسى ويقولون له كما قالوا، فيقول: لست هنالك، أنا الذي زعمت النصارى أني قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فأستحي منه أن أسأله شيء، ولكن عليكم بالذي كان آخر المرسلين وهو اليوم أولهم، عليكم به، فهو إمام المتقين وسيد العالمين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قصره خير قصور الجنة، فيقفون حول القصر، والقصر قد أشرف نوره وبهجته على جميع قصور أهل الجنة، فينادون بأجمعهم: يا محمد، يا أبا القاسم، يا أحمد، يا سيد العالمين، يا إمام المتقين، يا خاتم النبيين. فيشرف عليهم صلى الله عليه وسلم من قصره، والنور من وجهه قد أشرف على قصور الجنة كلها، فيقول لهم صلوات الله وسلامه عليه: ما الذي أزعجكم من منازلكم؟ وما الذي جاء بكم؟ فيقولون له: أنت الذي جعلك الله خاتم النبيين وسيد العالمين وإمام المتقين، إن ناسا من أمتك على الصراط محبوسون قل نورهم طفئ سراجهم، فاشفع لهم عند ديان يوم الدين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيلبس صلوات الله وسلامه عليه الحلية والحلل، ويضع على رأسه التاج، ويتبعه أهل الجنة حتى ينتهي إلى باب جنة عدن، فيستفتح فيقال: من هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد. فيفتح له فإذا خلف السرادق ملكا تلألأ نورا، فيهوله ما رأى منه، يقول صلى الله عليه وسلم: فيهولني ما أرى منه، فيؤنسني ويمسحني، فيقول: يا أحمد، أنت عبد وأنا عبد مثلك. ثم أمضي فأنتهي إلى سرادق ثاني فأستفتح، فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا أحمد. فيفتح لي فإذا خلف سرادق ملك عظيم أعظم خلقا وأشد نورا من الذي رأيت، فيهولني ما رأيت من عظمه، فيؤنسني ويمسحني ويقول: يا أحمد، أنت عبد وأنا عبد مثلك. فلا أزال أمشي في عظم الملائكة وبعضهم أشد نورا من بعض، حتى أنتهي إلى السرادق السابع فأستفتح، فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا أحمد. فيفتح لي فإذا خلف السرادق جبريل عليه الصلاة والسلام، فيقول: مرحبا بهذا الصوت، لقد كنت إليه مشتاقا. إذا جبريل الذي كان ينزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق إليه، فكيف بمن لم يراه ولم يسمع صوته ولم يرى وجهه؟ كيف يكون شوقه؟ يقول: فأمضي حتى أنتهي إلى الحجب، فترتفع الحجب، فيتجلى لي رب العالمين جل جلاله وعظمة قدرته، فإذا نظرت إليه خررت ساجدا، فأحمده بتحميد ما حمده بمثله ملك من حملة العرش ولا من حملة الكرسي ولا نبي مرسل حينئذ في ذلك المكان، حتى يقول الكروبيون والروحانيون وأصحاب السرادقات: إن هذا لأهلنا أن يشفعه الله في من يشفع. فيقول الجبار جل جلاله: يا أحمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي من السجود، فإذا نظرت إلى ربي خررت ساجدا وأحمده وأثني عليه بمثل ما حمدته به في المرة الأولى، فأفعل ذلك ثلاث مرات، وربي جل جلاله يقول لي في كل مرة: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب، إن أناسا من أمتي محبوسون على الصراط قل نورهم وطفئ سراجهم فأتمم لهم نورهم وأضئ سراجهم وهم الذين يقولون عند ذلك ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حتى نمضي كما مضى إخواننا في الجنة. فيبعث الله تبارك وتعالى الملائكة فيأتون بالنور من جنة عدن ثم يغمسون غمسا فيحيي الله نورهم ويضيء سراجهم ثم تقبل الملائكة على أهل جهنم فيقولون لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وذلك أن أهل جهنم لما نظروا إلى أصحاب الأعراف محبوسين على الصراط قال بعضهم لبعض والله ما حبسوا هؤلاء إلا ليدخلوا معنا في جهنم. فمن أجل ذلك قالت لهم الملائكة أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم تقبل الملائكة على أصحاب الأعراف فيقولون لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أي لا تحزنون ولا تموتون في الجنة أبدا. فيمضون والنور الذي جاءتهم به الملائكة في جنة عدن يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتى يجوز الصراط ويدخلوا الجنة ويلحقوا بمنازلهم وإخوانهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب وأن يرزقنا شهادة في سبيله يرضى بها عنا ويضحك بها منا ويغفر بها ذنبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.